لم نهاجر اليوم ونحن نعيش في بلاد الإسلام وبين ظهراني المسلمين؟ فأقول مستعيناً بالله جل وعلا متوكلاً عليه: إن الهجرة بمعناها الشرعي، إن الهجرة بمعناها الشرعي ليست مجرد انتقال من بلد إلى بلد آخر، ولكن الهجرة بهذا المعنى هجرة لكل ما نهى عنه ربنا جل وعلا ورسوله المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، حتى يكون الدين كله لله جل وعلا. فمن ترك المعاصي والسيئات إلى الطاعات والحسنات فقد هاجر، وهذه هجرة. وترك البدع المحدثات إلى السنن الثابتات هجرة، والابتعاد عن عقوق الوالدين إلى برهما والإحسان إليهما هجرة، ونبذ الشرك والتنديد وسلوك سبيل التوحيد هجرة، وترك الكذب إلى الصدق هجرة، والابتعاد عن الربا إلى البيع الحلال هجرة، وترك آفات اللسان إلى ما أمر به الكبير المتعال هجرة، وترك بيوت الدعارة ومزامير الغناء وعمارة بيوت الرحمن وتطهير الآذان بسماع كتاب الله تعالى هجرة، وهلم جرًا جرًا. في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. أحبتي في الله، دخل عام هجري جديد، ومضى عام هجري كامل، تصرمت أيامه وانقضت لياليه بما فيها من أفراح أو أتراح. أفلا يستحق هذا أن نقف وقفة محاسبة ونكون صادقين فيها؟ عام هجري كامل انقضى بما حمله من أيام السرور والفرح وأيام الحزن والبكاء، وهكذا تتتابع الأيام وتتوالى الأعوام، مرت سنون بالسعود وبالهنا، فكأنها من قصرها أيام، ثم انثنت أيام هجر بعدها، فكأنها من طولها أعوام، ثم انثنت تلك السنون وأهلها، فكأننا وكأنهم أحلام. مضى عام هجري كامل أيها الأكارم، فلنحاسب أنفسنا ولنصدق في وقفة الحساب. عام هجري كامل انقضى بما حواه بين جنبيه من حكم وعبر، وما تتابع فيه من أحداث، فهذا تيتم وذاك الصحيح قد تعافى، وذاك المريض قد تعافى، وذلك الصحيح في التراب قد توارى، وذلك الصحيح في التراب قد توارى. أهل بيت يشيعون ميتهم، وبجوارهم أهل بيت آخر يزفون عروسهم. دار تفرح بمولود، وبجنبها دار أخرى تعزى بمفقود. وهذه طبيعة الحياة، ولكن ينبغي أن نقف وقفة محاسبة مع أنفسنا، وأن نصدق فيها. ماذا قدمنا وماذا أخرنا؟ هل كنا طائعين لربنا جل وعلا في السنة الماضية؟ فإن كنا كذلك فلنسأل ربنا جل وعلا الثبات، ولنحرص على حسن الختام. وإن كانت الأخرى عياذا بالله، فلنصحح المسار من الآن، ولنبدأ حياة جديدة. يا ليت شعري، يا ليت شعري، من السعيد المسرور فيما عمل في السنة الماضية فيهنأ، ومن المغبون المخذول فيعزى. أيها الساهي، أيها اللاهي، أيها العاصي، أما آن لك أن تتوب؟ أما آن لك أن تقلع عن الذنوب؟ أما آن لك أن ترعوي وتؤوب؟ لا تغتر بصحتك، ولا بقوة بدنك، ولا بشبابك، ولا بمالك وثروتك، ولا بجاهك وسلطانك، ولا بعلاقاتك، ولا بحسبك ونسبك. مثل لنفسك أيها المغرور، مثل لنفسك أيها المغرور، يوم القيامة والسماء تمور. إذا كورت شمس النهار وأدنيت، حتى على رأس العباد تسير، وإذا النجوم تساقطت وتناثرت، وتبدلت بعد الضياء كدور، وإذا البحار تفجرت من خوفها، وإذا البحار تفجرت من خوفها، فرأيتها مثل الجحيم تفور، وإذا الجبال تقلعت بأصولها، فرأيتها مثل السحاب تسير، وإذا العشار تعطلت وتخربت، خلت الديار فما بها معمور، وإذا الوحوش لدى القيامة أحشرت، وتقول للأملاك أين تسير، وإذا الجليل طوى السماء بيمينه، وإذا الجليل طوى السماء بيمينه، طي السجل كتابه المعمور، طي السجل كتابه المعمور، وإذا الجنين بأمه متعلق، وإذا الجنين بأمه متعلق، يخشى القصاص وقلبه مذعور. هذا بلا ذنب يخاف جناية، كيف المصر على الذنوب دهور؟ هذا بلا ذنب يخاف جناية، كيف المصر على الذنوب دهور؟ عبد الله، أمة الله، ها هي الفرصة مواتية. ابدأ السنة الهجرية الجديدة بطاعة الله جل وعلا، فلعلك لا تعيش إلى بداية العام الهجري القادم. احرص على طاعة الله جل وعلا، وسل ربك جل وعلا الثبات، وأكثر من الطاعات، واستغفر مما صدر أو بدر منك في السنوات الفارطة والأشهر الماضية والأيام الخوالي. طلق الزنا، قل يا ربي أنا أقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، أهجر الخنا والزنا، أهجر العلاقات العاطفية، أهجر العشق والغرار إلى الزواج الحلال. يا ربي تركت مزامير الشيطان، تركت الأغاني الماجنة، تركت المسرحيات الهابطة، تركت الأفلام الساقطة، تركت الكلام الفاحش، وأتيت إليك يا رباه لأعطر أذني بسماع كلام الله جل وعلا، لأعطر لساني بتلاوة كلام الرحيم الرحمن، لأكون من عمار بيوت الله ورواد مجالس الذكر وحلقات العلم. قل يا ربي هجرت العقوق، عقوق الوالدين، ورجعت إليك يا الله ببر والدي الكريمين والإحسان إليهما. يا ربي هجرت التهاون في الصلاة وأتيت إليك منيبا طائعا، أتيت إليك منيبا طائعا، وسأحرص على صلاتي والمحافظة عليها في وقتها. تب إلى ربك جل وعلا واستغفر خالقك عز وجل، وابدأ صفحة جديدة وحياة جديدة ملؤها الطاعة والاستغفار والإنابة للعزيز الغفار. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى، وبعد، فإن الأيام تطوى والأهلة تتوالى والأكفان تنسج والأعمال تدون والموعد يقترب، ولو أنا إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكنا إذا متنا بعثنا ونسأل بعدها عن كل شيء. يا أخي الحبيب أنصحك بكل حب، أنصحك من أعماق قلبي، تب إلى ربك جل وعلا، فهذا عام هجري جديد يذكرنا بالهجرة، ومن أسمى معانيها هجرة المعاصي والسيئات إلى الطاعات والحسنات. فاستغفر ربك جل وعلا وقل كما قال القائل: بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفاً يحتمي بحماك، إني ضعيف أستعين على قوي، ذنبي ومعصيتي ببعض قواك، أذنبت يا ربي وقادتني ذنوب ما لها من غافر إلاك، دنياي غرتني وعفوك شدني، ما حيلتي في هذه أو ذاك، رباه ها أنا ذا خلصت من الهوى، رباه ها أنا ذا خلصت من الهوى، واستقبل القلب الخلي هداك، يا غافر الذنب العظيم وقابلا للتوب قلب تائب ناجاك، أترده قلب تائب ناجاك، أترده وترد صادق دعوتي، حاشاك ترفض تائبا حاشاك، فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. عبد الله، أمة الله، ما من يوم ينشق فجره إلا ويناديك: يا ابن آدم، أنا يوم جديد على عملك شهيد، فتزود مني فإني لن أعود إلى يوم القيامة. عبد الله، إنما أنت أيام وشهور وأعوام، كلما مضى يوم مضى جزء من حياتك، فاحرص على طاعة الله قبل أن يفجأك الأجل ويباغتك هادم اللذات الموت. احرص احرص على طاعة الله جل وعلا قبل أن تأتيك المنية وأنت غافل. عند البخاري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ارتحلت الدنيا مدبرة، وارتحلت الآخرة مقبلة. ارتحلت الدنيا مدبرة، وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. يا أخي الحبيب، صحيفة عملي وعملك قد ملئت، صحيفة عملي وعملك بالنسبة للعام الماضي قد ملئت ووضعت في رق، ووضعت في رق، ورقم هذا الرق ثم ختم وطبع، فلن يفتح إلى يوم القيامة. فماذا عسانا نجد بين يدي ربنا جل وعلا يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه. ثبت عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. سيسأل كل واحد منا عن الصغير والكبير، عن النقير والقطمير، فهل أعددنا للسؤال جوابا؟ لعلك أخي الحبيب وأنت تسمع هذه الموعظة يرق قلبك وتتأثر وترغب في الخير، وأنا أقول لك يا أخي الحبيب، وأقول لك أختي الريحانة، ينبغي ألا نقف عند حد التأثر الآني المؤقت، فكثير منا يتأثر وهو في المسجد، وهو يسمع الموعظة، وهو يسمع التلاوة القرآنية الندية، ثم بعد ذلك يغفل مرة أخرى. عاهد ربك اليوم، عاهد خالقك جل وعلا على التوبة النصوح. لا أقول لك لن تخطئ مرة أخرى، فالخطأ من طبيعة البشر وكلنا ذو خطأ، وقد قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. ولكن أقول لك: تب إلى ربك، وعاهد ربك جل وعلا على الصدق في هذه التوبة، وعلى سلوك طريق الصالحين وسبيل المتقين، وسل ربك جل وعلا الثبات. إن فعلت ذلك وكنت مخلصا صادقا، ستجد بحول الله تعالى ومشيئته الأثر الطيب والثمار الطيبة بإذن الله جل وعلا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل كلماتي هذه لم تخرج من لسان إلى الآذان فحسب، بل أسأله جل وعلا